يشمل جميع الحج، يعني سواء كان ذلك قبل التحلل الأول ام بعد التحلل الأول. لا فإنه لا يتبع عنه ما ذكر. ذكرتم شيخ محمد في إذا عجز الحاج عن إكمال النسك ذكرتم الاشتراك، فنود أيضا أن نعرف حكم الاشتراك ومهنة النسك. حكم الاشتراك سبق الاشتراك قبل كل شيء، يعني الحكم على الشيء فرع الحكم. لا سبق الاشتراك أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول إن حدث الحادث كمحلي حيث حدثتني، يعني فإنني أحب إذا حدث الحادث أي منع المانع عن إكمال النسك، وهذا يشمل أي مانع إنسان، لأن كلمة حادث نكرة في سياق الشرط فتعم أي حادث كان. وفائدة هذا الاشتراك أنه لو حصل له حادث يمنعه من إكمال النسك فإنه يحل من نسكه ولا شيء عليه. وقد اختلف أهل العلم بالاشتراك، فمنهم من قال إنه سنة مطلقا، أي أن المحرم ينبغي له أن يشترط سواء كان في حال خوف أو في حال أمن لما يترتب عليه من الفائدة، والإنسان لا يدري ما يعرض له. ومنهم من قال إنه لا يسن إلا عند الخوف، أما إذا كان الإنسان آمنا فإنه لا يشترط. ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقا، والصواب القول الوسط، وهو أنه إذا كان الإنسان خائفا من عائق يمنعه من إتمام نسكه سواء كان هذا العائق عاما أم خاصا فإنه يشترط، وإن لم يكن خائفا فإنه لا يشترط. ولهذا تجتمع الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وأذن بل أرشد رضاعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن تشترط، حيث كانت شاكية، والشاكية أي المريض خائف من عدم إتمام نسكه. وعلى هذا فنقول إذا كان الإنسان خائفا من طارئ يطرق يمنعه من إتمام النسك فليشترط، أخذا بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم رضاعة بنت الزبير، وإن لم يكن خائفا فالأفضل ألا يشترط اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أحرم بدون شرط. لا هنا لكن بالنسبة للمشترط هل يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وردت أنه صلى الله عليه وسلم أم يشترط بأي كلام هو يعبر به عنه؟ لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة، لأن هذا مما لا يتعبد بلحظه، والشيء الذي لا يتعبد بلحظه يكتفى فيه بالمعنى. لا